إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شرف المرء لما نسب إليه. الذي شرف القرآن عن باقي الكتب أنه نسب إلى الله فهو كتاب الله، والذي شرف محمدًا صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر أنه نسب إلى الله فهو رسول الله، والذي شرف كل من نسب إلى الله جل جلاله هو ربنا، والذي شرف هذه الأمة أنها منسوبة إلى الله، فأنت عبد لله جل جلاله، والذي تكفل بحفظك وحمايتك، والذي تكفل بحفظ الأمة جميعا وتربيتها هو الله جل جلاله. لذلك يعامل ربنا جل جلاله هذه الأمة، أمة الإسلام، معاملة تختلف عن باقي الأمم، وهذا ما لا يفهمه كثير من الناس. وهذه المعاملة تكون في كثير من الأحيان بخلاف المشاهدات وبخلاف ما تراه العيون، لأن الذي تكفل بها هو العليم الخبير الحكم العدل. وبالمثال يتضح المقال، عندما مكر أهل مكة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وبين ربنا جل جلاله هذا في كتابه فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. مكر أهل مكة ليس برسول الله بشخصه صلى الله عليه وسلم، إنما بما يحمل من فكر وعقيدة ومنهج. فختم الله جل جلاله الآية بكلمات قد لا نأبه لها، فقال جل جلاله: ويمكرون، بالجمع ويمكرون، ثم وضع أمام هذا المكر فقال: ويمكر الله، ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. ماذا حدث؟ هل أوقف الله جل جلاله هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ ممنوع حد يقرب على محمد صلى الله عليه وسلم، قادر ولا مش قادر يا إخواني؟ قادر. هل أنزل له جبريل ليحميه في وسط مكة؟ أبدا. كلنا نعلم القصة، كيف هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقصة تركه لعلي في سريره، وقصة اختبائه في الغار، وكذا وكذا وكذا في قصة الهجرة. خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة للوهلة الأولى محزن مبكي، يقف على بابها يبكي، يقول: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، هذا الذي ظاهره حزن وبؤس، ماذا أورث؟ أورث انتشار الإسلام في كل الأرض، وقيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة. وين الحبشة وين مكة؟ حبشة يعني اليوم أثيوبيا. وما سافروا لا بقطارات ولا بطائرات، أغلبهم مشيا على الأقدام مع بعض الدواب. هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة ظاهره بؤس، هجروا من بلدهم، تركوا مولدهم، تركوا أوطانهم، تركوا بيوتهم، تركوا المكان الذي ترعرعوا فيه، هذا الظاهر. وهؤلاء منسبون إلى الله، ما ذنبهم؟ أنهم اتبعوا رسول الله. لو قالوا: لا نريد هذه التبعية، نريد أن نبقى كما نحن، خليكم في مكة. ولكن اسمع ماذا حدث. هاجروا إلى الحبشة. بسبب هجرتهم إلى الحبشة من دخل في الإسلام؟ النجاشي. النجاشي مات مسلما، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في مسجد الغمامة بالقرب من مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا النجاشي الذي دخل في الإسلام كان سببا في إدخال من؟ كان سببا في إدخال من سمي في الجاهلية بداهية العرب. من داهية العرب؟ عمرو بن العاص. كما نعلم القصة جميعا باختصار، عمرو بن العاص أرسل من قبل أهل مكة وقالوا: يا عمرو، أنت بينك وبين النجاشي في صداقة وفي مودة، ماذا تريدون؟ اذهب بالهدايا وقل للنجاشي: يا أيها النجاشي، نريد أبناءنا من خرجوا طغاة علينا. ذهب عمرو بن العاص، وقف أمام النجاشي، بدأ يتكلم مع النجاشي، رد عليه النجاشي الذي هو جديد عهد بالإسلام، فدخل فتأثر من النجاشي فدخل بالإسلام. طيب وبعدين يا شيخ، من عمرو بن العاص؟ أنا وأنتم نعيش في بلاد الشام، نعيش في بلاد الشرق الأوسط. إسلام الناس في الشرق الأوسط كانت بسبب الجيوش التي قادها عمرو بن العاص. منطقة الشرق الأوسط الآن تنعم بالإسلام بسبب تلك الجيوش التي قادها ذلك الرجل العظيم عمرو، الذي دخل على يد النجاشي، الذي دخل على يد أولئك المهجرون. وعسى أن تكرهوا شيئاً، الآية الأولى التي يحفظها كثير منا: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، صحيح. ولكن الآية التي يغفل عنها كثير من الناس: وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللي بده ينظر بعقله القاصر لهجرة الصحابة من مكة يتضايق: لما يا رب؟ نحن منسوبون لك، نحن اتبعنا رسولك، نحن مشينا على كتابك، على هدي كتابك وسنة رسولك، لما؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما هذه الأحداث؟ لما مضطهدون؟ لما محاربون؟ لما ملاحقون؟ لما أهل بلاد الشام المتمسكون بالكتاب والسنة هكذا؟ لا ننتهي من بؤس أو من متابعة أو من غير ذلك حتى نبدأ بالأخرى. لما يا ربي؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صهيب رضي الله تعالى عنه لحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هجرته من مكة إلى المدينة ظاهرها بؤس وشقاء، مهجر، بالعرف الاجتماعي اسمه مهجر. ليش مهجر؟ ترك بيته وترك ماله وترك أهله وجيرانه إلى منطقة لا يعلم عنها شيء، وفي الطريق لحقوه. وكما نعلم جميعا قصة أرادوا ماله، قالوا جئتنا صعلوقا، الآن تريد أن ترجع إلى محمد؟ أعطنا المال. قال لو شئت لرميتكم وأنتم تعلمون أني أرماكم سهما، وإن شئتم أعطيتكم مالي. قالوا نريد مالك. فذهب معهم في رواية، وفي رواية دلهم على المال، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه مال. من بعيد رأه النبي عليه الصلاة والسلام فوقف مكبرا ومهللا، يقول عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والله لو كانت الهجرة فقط بسببها نزلت فيه هذه الآية وبأمثاله وتتلى وتقرأ إلى قيام الساعة لكفاه. لذلك أيها الغالي الحبيب، لابد أن تعلم أن الأمور ليست كما تحسبها أنت. وهذا المحور الثاني في هذه الخطبة ما أريد أن أؤكد عليه مع إخواني ومع أحبابي. أيها الأحبة في الله، لابد أن نتيقن أن هذا المنبر الذي يسمى بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منبر في مسجد هو مكان معرفة الحقائق، معرفة إزالة الغشاوة. كيف أسمع خارج هذا المنبر من هنا وهناك، ومن محلل ومن مفكر ومن متكلم، وما أكثرهم في هذه الأيام؟ كانوا قبل على الجرائد ثم على التلفاز ثم على وسائل التواصل، الآن بين يديك أفكار تغزوك، لا أقول كل يوم ولا كل ساعة، والله كل دقيقة الآن عقول الأمة تغزى بأفكار كل دقيقة. الله أعلم بصحتها، أين أعلم الحقائق؟ ممكن أتأثر وتتبدل عندي المفاهيم. إذا هذا المنبر يا إخواني في الله بده يكون مثل باقي الأبواق مصيبة، يعني حدثنا يا شيخ بالوقائع الآن، حدثنا بهذه الهيصات التي تقام، أنا أكون قد أغشكم، وإن كان هذا يفرح بعض الناس وإن كان هذا يسعد بعض الشباب، أنا أكون غاش وأنا مؤتمن على كل كلمة أقولها على هذا المنبر. أيها الأحبة في الله، عندما انتصر هولاكو مسؤول التتار على بلاد المسلمين، وعندما احتل بغداد، كما ذكر أن ابنته كانت في طريقها فرأت عالما من علماء المسلمين قد اجتمع حوله الطلبة، فقالت أريد هذا أن أكلمه، فجاء الجنود وأخذوه. بغداد كانت تحت احتلال التتار، فجاء الجنود وأخذوه ووقف أمامها. قالت ألم يقل ربكم إن الله ينصر من يشاء؟ قال نعم. ألم يقل ربكم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قال نعم. قالت وكيف نصرنا وكيف جعل لنا سبيلا عليكم، إذن هو يحبنا ومعنا وليس معكم. فقال: هل تعرفين راعي الغنم؟ قالت: ومن لا يعرفه؟ قال: إذا شردت غنمة عن قطيعه ماذا يفعل؟ قال: يردها بكلب الغنم. قالت: يردها بكلب الغنم. قال: وكم يبقى ذلك؟ قال: يبقى يطاردها حتى تعود إلى القطيع. فقال لها: ذلك العالم الرباني الذي لم يتأثر بظاهر الأحوال، إنما يعلم الحقائق، وهؤلاء هم العلماء، ما بتغرهم الظواهر، يعلمون ويفقهون ويتيقنون على سنن الله في الكون التي لا تتغير ولا تتبدل. فقال لها ذلك العالم: فأنتم سلطكم الله علينا حتى نرجع إلى قطيع المؤمنين، إلى زمرة المؤمنين، إلى جماعة المؤمنين. كم يا شيخ؟ يا شيخ أكثر من 70 سنة مهجرين، أكثر من 70 سنة نعاني الأمرين. إلى متى؟ هذا السؤال ما بسأله أنا ولا بتسأله أنت، هذا السؤال نسأله لأنفسنا حتى يأذن الله. الله جل جلاله لا يكسر سننه ولا يبدلها من أجل بشر. فمشكلة الناس اليوم حتى المسلمين نسوا أن المتصرف الوحيد، وركز لي على كلمة الوحيد، المتصرف الوحيد في هذا الكون على الحقيقة هو الله. بدك تكررها يا حبيبي وتسمعها مرارا وتتحدث فيها حتى تجي في قلبك يقين، لأني أنا متأكد أن هذا الكلام إذا لم نتيقن عليه لا يعجب الكثير. يا إخواني، المسلم لا يرى أحدا من البشر يتصرف، إنما هو بإذن من الله. يا إخواني، في قرار بيصدر بأي دولة، بأي وزارة، بأي نيابة خارج عن إرادة الله؟ أجيبوني، أبدا قطعا لا. في أحد من البشر مهما بلغ ممكن ينطق بكلمة خارجة عن إرادة الله؟ أبدا. من الذي أذن لهذا ولذاك؟ الله جل جلاله. لذلك عندما فتحت قبرص كما يروي جبير رضي الله تعالى عنه، وقبرص كانت مدينة عظيمة، فرأى أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا في زاوية من زوايا البلد يبكي، فقال له: يا أبا الدرداء رحمك الله، هذا يوم نصر، هذا يوم عزة، هذا يوم تمكين، أيبكى الآن؟ الآن وقت بكاء. فقال: ويحك يا جبير. شوف كيف الصحابي عنده البوصلة دائما موجهة صح. الآن وقت فرح ونصر وعزة، وقت بكاء. قال: ويحك يا جبير، ماذا تريد يا أبا الدرداء؟ قال: ما أهون الخلق على الله، بينما هي أمة ظاهرة أوتيت من كل شيء، سلب الله منها ذلك لأنها تركت أمر الله. بس لأنها تركت أمر الله. أيها الغوالي، نبيكم صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل مرة ليخبره بمسألة، عندما كانت صفوف المعركة تقف، والمسألة ما إلها علاقة بالحرب ولا إلها علاقة بالقتال. نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، عم بيكلم الصحابة، ولا عم بيزبط السيف، ولا عم بيزبط الخنجر، ولا عم بيزبط ثياب الحرب، ولا وقف النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بحديث عجيب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، إن جبريل نفث في روعي. روعي يعني نفسي، الروع يعني الخوف، أما الروع بضم الراء يعني نفسي. ما الأمر؟ بشائر من الله بالنصر؟ قال لا لا لا، الأمر مختلف. إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. عم بصحح البوصلي بالمعركة. لما؟ لأنه قد يخاف البعض على موضوع الرزق، خيفانين. الرزق ليس بيد أحد، تيقنوا أيها الأحبة في الله، الرزق بيد الله، يعطيه من يشاء، يوسعه على من يشاء، يقبضه على من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. إذا قبض الرزق فمن الله، وإذا بسط الرزق فمن الله. إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بما عند الله، أن تطلبوه بمعصية الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة في الله، لا يعني هذا الكلام كما قد يتبادر للبعض أن توجيه القلوب إلى علام الغيوب يعني رضا وإقرار بالظلم، أبداً. عندما جاء موسى عليه السلام ليكلم بني إسرائيل، وعندما وجههم إلى الله جل جلاله، هل يمكن أن تقول أن موسى عليه السلام كان راضياً بظلم فرعون؟ أبداً. ولكن الله جل جلاله وجههم في القرآن فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من فرعون عظيم. هكذا الآية؟ لا لا، وفي ذلكم، هذه آية البصر، أما آية الحقائق والقلوب وفي ذلكم، هذا الظلم اللي شايفينه يا بني إسرائيل، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يا ربي وين فرعون؟ أنا المتصرف في الكون ليس فرعون. وكذلك أنت أيها الغالي، هذا المنبر وهذه الخطبة لابد أن توجه قلبك حقيقة، وجه القلوب إلى الله جل جلاله، مع إقرارنا بعدل العادل، ومع رفضنا لظلم الظالم. فالمسلم يأبى الظلم لأن الله جل جلاله حرمه على نفسه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسالة إلى كل شريف عاقل في أي مجال من مجالات الدولة كان، يخاف على مصلحة هذا البلد ويريد الخير له ولا يريد الفتن. مما لا يتنازع فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان كما يقال، أن الغرم بالغن، وأنه لا بد مع وجود الواجبات من وجود الحقوق. فلا يعقل لسيد في عمله أن يطلب واجبا من موظف من دون أن يعطيه حقه. نحن نريد، وكل مسلم مؤمن يريد، والذي لا يريد هذا ما فقه حقيقة الإسلام، نريد النظام، ونريد تنظيم الأمور، ونريد الحقوق لكل الناس، لكل من يعيش في هذا البلد. لكن أسألكم بالله، أيعقل أن نطلب واجبات من أهلنا وأحبابنا وإخواننا، أولئك الصابرون الذين يعيشون في بقعة من الأرض ما بتتجاوز الكيلومتر بكيلومتر، التي أثبت علمياً أنها من أكثر بقع الأرض كثافة بالسكان، وحال أهلها لا أريد أن أفصل كما هو معلوم جميعاً، من حالة مردية اجتماعية وتنظيمية ومعيشية، ومن طعام وشراب ومسكن ودواء وغير ذلك مما لا يخفى على أحد، مع ذلك صابرون، محتسبون، باقون، يريدون الخير ويريدون المعيشة مع إخوانهم، ويريدون أن يكفوا شرهم وأن يعطوا خيرهم لغيرهم. بالله عليكم، أمن العدل أن يطلب من هؤلاء أكثر مما هم فيه الآن؟ إن أردت أن تطلب من أحد أي واجب لابد أن تعطيه حقه حتى يؤدي هذا الواجب. لذلك مثل هذه الأمور لا يرضاها ولا يقبل بها أي عاقل. الرسالة الأخرى إلى كل غيور من شبابنا، جزى الله خيرا كل من تحركت عنده العاطفة أيا كان وفي أي مكان كان، فالمسلمون جسد واحد. وأعز نفسي وإياكم في كل من لا يأبه بمثل هذه الأمور، فليس هو من جسد الإسلام ولا المسلمين. ولكن أقول لإخواني الغيارة، قيامك بأي سبب، قيامك، وأرجو أن تركزوا معي في هذا الكلام، قيامك بأي سبب تظن أن فيه خيرا لأمتك لا بد فيه من شروط، اسمعها جيدا. الشرط الأول أن تتيقن أن هذا سبب ثانوي، وأن حقيقة الأمر بعودتنا إلى الله كما ذكرت في الخطبة الأولى. يعني إذا على سبيل المثال اعتصمت أو تظاهرت أو بينت أو رفضت أو غير ذلك، لابد أن أعلم أن هذا أمر ثانوي. إذا فايق في النهار لحتى أقول هالكلام ومش مصلي الفجر، اتيقن وتأكد أن هذا الكلام منزوع منه البركة. إذا ما عندي ورد من الدعاء، ورد من الدعاء، شو الدعاء يا إخواني؟ توجيه الأمر إلى الله. بعدين إذا ذهبت إلى خلق الله أعلم أن الأمر بيد الله. عندي ورد من الدعاء، محافظ على بيتي، ساتر بناتي ونسائي ومحجبهم ومانع الاختلاط وموقف الربا وتارك الغش وغير ذلك من الأمور. الآن إذا قمت بالسبب أنا على يقين أن الله سيكون معي. لكن أقسم لكم بالله، لو قامت الأمة بأسرها، الأمة مشيت بالشوارع والأمر بيننا وبين الله مش مصطلح، لن يصطلح الحال. الأمر الثاني أيها الحبة في الله، أي حراك أو أي سبب يقوم به الشباب لابد أن يكون تحت مظلة أهل العلم والعلماء. وليست الشام عنا ببعيد، وأظن أن كلامي مفهوم لدى الجميع. وليست الشام عنا ببعيد إلا من رحم الله جل جلاله. كل حركة عاطفية للشباب من دون توجيه أهل العلم والعلماء فمفسدتها أكبر من مصلحتها. ولا ينبغي لأي أحد من الشباب أن ينطق بكلمة أو أن يحكم بحكم أو أن ينشر رسالة قد يكون فيها مفسدة وتحريض وتحريك من دون الرجوع إلى أهل العلم. هذه فتوى، كيف ما بتتجرأ تفتي؟ بيجي لعندك واحد يا فلان إيش الحكم الفلاني؟ والله أنا ما خصني بالفتاوى، ارجع إلى الشيخ. هذه فتوى، وهذه أخطر قد تكون. إذا أخطأت بفتوة الصلاة يركع أم يسجد خطأه لنفسه، أما إذا حكمت بأمر من دون العودة إلى العلماء قد تكون مفسدته على صعيد الأمة وعلى صعيد صيدا وعلى صعيد الجميع. لذلك لا تقول شيئاً إلا بأن ترجع فيه إلى أهل العلم والعلماء. ثالثاً أيها الأحبة في الله، ما أجمل مع بؤسها، ما أجمل تلك الأزمات. لما؟ لأنها تجمع صفنا، لأنها توحد كلمتنا، لأنها تسقط تلك الرايات التي فرقت الشباب وتجمعهم على كلمة واحدة، نريد حقنا بالتي هي أحسن مع أهل العلم والعلماء. لذلك أيها الأحبة في الله، ما أريده منكم وما أريده من نفسي بعد هذا الكلام وبعد هذه الخطبة، أن نتيقن جميعا من سويداء قلوبنا أن الأمر لله جل جلاله. وإن كنت غيورا على الأمة فاخرج بعد هذا الكلام وابدأ بالإصلاح بنفسك وبإخوانك وبعائلتك وبمن حولك، ومن رأيت من أهلك وإخوانك على معصية قل له اتق الله. أما رأيت أحوالنا؟ أما رأيت شبابنا؟ أقصر عن المعصية حتى ربنا يرفع عنا البلاء وينزل لنا النعماء بإذنه جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته. اللهم اكلأنا بكلأ، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم اختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار، اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، وحد صفهم، أهلك عدوهم، انصرهم على من عاداهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وأهلك، اللهم وأهلك من أثر بهذا الأمن يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، وكلنا أمرنا إليك، أرجعنا أمرنا إليك، اللهم فانصرنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.